بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 68 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. الاستفهام بما ومن. قال الناظم: بالباقيات يطلب التصور، فما لشرح الاسم قبل تذكر، أو لحقيقة المسمى وهل، بسيطة رتبتها الأولى تلي، ومن بها يطلب أن يعين، مشخص يعلم نحو من هنا، وقيل ما للجنس والوصف تعم، ففي جواب ما لديك الثوب أم، وفي جواب ما أخوك المرتضى، ومن لجنس عالم ومرتضى. بقية ألفاظ الاستفهام يطلب بها التصور فقط. ما يطلب بها أحد أمرين: إما شرح مدلول الاسم لغة كقولك ما العنقاء، فيجاب بإيراد لفظ أشهر أو بالماهية، فإذا عرفت مدلولها لغة تقول: هل هي موجودة؟ فإذا عرفت أنها موجودة تقول: ما هي وما حقيقتها؟ فإذا عرفتها تقول: هل هي دائمة؟ فهذا ترتيب الأقسام الأربعة. ومن يطلب بها تعيين الشخص العالم أي العاقل، كقولك من هنا، فيقال: زيد. وقال السكاكي: يسأل بما عن الجنس والوصف، تقول: ما عندك؟ أي أي الأجناس من ذوي العلم، وتقول: من جبريل؟ أي أبشر أم ملك أم جني؟ كما قال فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ أي من أي جنس هو؟ قال في التلخيص وفيه نظر، وهو معنى قوله: وما ارتضى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.